الكبر في السن ولا يقدر ان يصوم السنتين يعني. اذا عجز يصوم السنتين من قربه السنتين مكروهه. النبي قال لا صام من صام الابد. ولما اراد عبد الله بن عمرو يصوم السنه نهى اصوم يوم واحد اليوم وقال له افضل من قال لا افضل من ذلك ونهى عن صوم السنه. يعني صوم السنه مكروه لا ينبغي ولو نذره كفر كفاره يكفي. نعم.